بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المخلوقات بتتكلم وتتحدث وتصلي وتسبح وتدعو وتبتهل، كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل أمة من الأمم تعرف كيف تصلي وكيف تسبح وكيف تتكلم. تجد الكلاب يتحدثون فيما بينهم في لغة معينة بينهم، هم اللي بيفهموها. بتدقيق الإنسان بدأ يفهم إن في لغة مشتركة بينهم. القطط كذلك، الطيور كذلك، الأسماك كذلك، وكل نوع من دول له لغة خاصة به. مثلنا نحن البشر. البشر فيهم أشكال وألوان، كذلك هذه المخلوقات فيها أشكال وألوان. ونحن من آيات الله فينا اختلاف ألواننا وألسنتنا، هم برضو كذلك. هذه المخلوقات من آيات الله فيها اختلاف ألوانها وأشكالها وكذلك ألسنتها ولغتها. احنا بنتكلم، في منا بيتكلم عربي ومنا بيتكلم إنجليزي ومنا بيتكلم فرنسي ومنا بيتكلم روسي وهكذا. أيضا هذه المخلوقات بتتكلم لغات معينة، حتى في النوع، مش هقدر أقول النوع الواحد، ولكن في المخلوق الواحد. زي مثلا السمك، الأسماك بتتكلم فيما بينها، ولكن هناك أسماك بتتكلم لغة واحدة مشتركة، زي الدلافين بالإشارات وبالزبزبات زي الرادارات. وفي أسماك أخرى بتتحدث بالموجات وبتتحدث بالإشارات زي الحوت الأزرق، بيتكلمه بالزعانف، يضربوا كده ويرسلوا إشارات لبعضهم يفهموا ويتكلموا ويتحدثوا. ففي حتى في النوع الواحد، في المخلوقات ذات الجنس الواحد، لغات مختلفة وطرق تفاهم متباينة. كل قد علم صلاته وتسبيحه. وإن اختلفت اللغات وتباينت الكلمات واختلفت طرق التعبير عن الأحاسيس والمشاعر، لكن الكل متفق في حاجة واحدة، الكل متفق على تسبيح الله وعلى عبادة الله وعلى الخضوع والخشوع لله. كل المخلوقات بتتحدث وإن اختلفت لغتها، ولكن كلها مشتركة في تسبيح الله. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل المخلوقات بتسبح الله. احنا هذه الحلقة طلبها كثير من إخواننا وأخواتنا، وبالذات حبايبي الصغيرين الطيبين. في طفل حبيبي وصديقي بيتصل بي وبيطلبها دايما، اسمه حسام، وفي حازم، وفي إسراء، في ناس كتير الحقيقة طلبت مني هذه الحلقة، وعائشة. ففي ناس كتير طلبت مني هذه الحلقة. الحلقة دي كان ليها اللي هم طلبوها، كان ليها لقطات معينة. هذه اللقطات الحقيقة احنا هنجيبها لكم النهاردة الليلة دي يعني إن شاء الله، هنجيبها لكم بإذن الله تعالى ونستمتع بيها مع بعض، اللي هي بتتكلم عن تسبيح الله. لكن الحلقة ده هنجيب منها فقرتين اتنين بسيطتين لكن طريفتين جميلتين، حلوة طيبة طريفة. هنبدأ بيها حلقة جاية إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة عن كلام المخلوقات مع بعضها وطريقة التفاهم من المخلوقات، من اللي بيتفاهم مع بعضه بتجميل نفسه، يقعد يزين نفسه ويجملها، وده معناه انه عايز شيء معين. وفي مخلوق تاني لغته في الوقت الخوف والزعل انه يعمل حاجة بجسمه يبين للي قدامه انه دلوقتي منفعل جدا، وفي بعضهم بيعمل هدايا، لغته في الهدايا والحب واللطف بيدي هدايا. منهم اللي بيدي وردة مش وردة ده ورود، وهنشوف بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذه اللغات إمتى بيكونوا راضيين، إمتى يكونوا غضبانين، إمتى يكونوا بيحبوا، إمتى يكونوا بيتجملوا. وفي مخلوقات لا تتحدث إلا بالنظافة، يقعد ينظف حواليه ويقعد يعني يجمل كل شيء حواليه ويعمل كده حاجة زي مسرح، وبعد كده يبدأ يغني ويبدأ يرقص ويبدأ يمتع اللي حواليه. لغات بيعبروا بيها عن أحاسيسهم ومشاعرهم وعواطفهم ورغباتهم. كل قد علم صلاته وتسبيحه. الحقيقة علشان يعني نستمتع بوقتنا كاملا، أنا عايز بقى حبايبي بالذات الصغيرين اللي ما حضروش معانا المرة اللي فاتت أو حضروا وعايزين يتفرجوا، تعالوا الأول نشوف إزاي المخلوقات بتسبح ربنا. قبل ما نشوف مشاهدنا أنا بسأل سؤال، المخلوقات فعلا بتسبح ربنا ولا لا؟ والله بتسبح ربنا، كل المخلوقات تسبح الله. زي إيه؟ زي مثلا لما نطلع فوق خالص السماوات السبع والأرض ومن فيهن بيسبحوا ربنا. طب ننزل كمان شوية، الشمس كل يوم تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن، كل يوم تروح تصلي وتسجد تحت العرش، وبعدين ربنا يأذن لها إنها تعود تاني. الحديث في الصحيح قال رسول الله لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس حين تغرب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن، تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن، ثم يؤذن لها بالرجوع فترجع، حتى إذا كان يوم القيامة سجدت فلا يؤذن لها بالرجوع. خلاص هنا يوم تخرج الشمس من مشرقها. طيب انزل كمان تحت شوية، السحاب والله بيعبد ربنا. طب والريح تذهب حيث أمرها الله وكذلك بتعبد ربنا. البرق قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الرعد والبرق فيه تسبيح، وقال الله عز وجل: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يعني احنا ما بنشوف الرعد، واحنا معنا فقرة برضو النهاردة هنشوفها بإذن الله عز وجل أو الليلة دي. البرق لما ضرب كتب اسم الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمخلوقات بتسبح. تعالوا نشوف تسبيح المخلوقات وبعد كده نبدأ نشرح بقية فقراتنا إن شاء الله عز وجل في صلاة المخلوقات ودعاء المخلوقات. تعالوا نشوف أول فقرة معنا أستاذ محمد. غراب بيقول الله كل يوم الصبح في هذا المنظر، حتى الناس استغربوا وصوروا وسجلوا. تعالوا نسمع مرة. Oh, رب القلوب وهو علام الغيوب بشروق هيقول تاني في الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. سبحان الله العظيم. يعني الغراب حد الناس ما بتحبش الغراب، ومهما كان مخلوق سيء برضو بيعبد ربنا وبرضو بيخضع لله ويخشع. حتى المخلوقات الضخمة، المخلوقات الضخمة كلها بتعبد ربنا، من الفيل بيعبد ربنا وبيسبحه وبيخاف من الحوت اللي هو أضخم من الفيلة، يجي مثلا 10 فيلة مع بعض برضو بيعبد ربنا وبيسبحه سبحانه وتعالى. وتعالوا نشوف هذا المخلوق الضخم ازاي بيقول الله. الـ الـ الـ هذه البقرة هي بقرة الحقيقة كانت بتولد، كانت بتضع، والناس كانوا بيصوروها عشان يشوفوا كيفية وضع البقرة لجنينها الجديد. ولكن اللي حصل، اللي حصل كانت مفاجأة يعني مدوية، وهي ان البقرة بدأت تستجير بالله سبحانه وتعالى وتنطق اسم الله واضحا جليا لتعلم الخلق جميعا انها لله عابدة وله ساجدة وله متوسلة واليه متذللة. وتعالوا نشوف ازاي البقرة بتقول اسم الله. لا اله، دي بقرة إلا الله كانت بتولد، شوفوا بطنها كبيرة قد إيه، وكانوا بيصوروها علشان يشوفوا طريقة وضع البقرة. ولكن اللي حصل حاجة تانية خالص، أراد الله أن يظهر آياته على خلقه. لا إله إلا الله. تعالوا اسمعوا شوفوا البقرة إزاي بتوحد ربها وبتذكر اسم خالقها سبحانه وتعالى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا سبحان الله العظيم. مش بس الـ يعني المخلوقات الكبيرة الضخمة، لا، والمخلوقات المفترسة والمتوحشة. هو مين اللي خلقها؟ مين اللي خلق المخلوقات المتوحشة القاسية؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. حتى يوم القيامة هذه المخلوقات ستحشر إلى الله لتقف أمامه وتحاسب. ألم نسمع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش دي ستحشر ذليلة مهينة أمام الله سبحانه وتعالى، له خاضعة وإليه خاشعة. طبعا نشوف الأسد، الأسد، شوف الأسد، شوف سنانه طول قد إيه، وشوف ومتوحش إزاي، وشوف تعالوا نشوف الأسد وهو بيقول الله. لكن يعني برضو أنا شفت منظر آخر، والمنظر ده أنا ببحث ليكم عنه. أسأل الله أنه يوفقنا يا رب أن احنا نحصل على هذا المشهد. مشهد لأسد واقف على رجليه الخلفيتين، الأسد واقف على رجليه الخلفيتين ورافع إيده للسماء وبيقول يا رب. لا، بيقولها بلسان واضح، يا رب كده، بس بصوت أسود، يعني مش بصوت آدميين زينا كده، صوت أسد. والله يا إخواني لو شفتوا المنظر ده يعني ستخشع القلوب وستدمع العيون. تعال الأول نشوف هذا الأسد الذي قال اسم الله سبحانه وتعالى ونسبح ربنا مع هذه المخلوقات. تمام، هذه الأسد وهو في أحد حدائق الحيوان، والناس برضو بتصوره في الصباح الباكر، وشوف عيونه بتلمع إزاي، يعني حاجة مرعبة. شوف يعني أسنانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الأسد الصبح إلا الله ما لنا رب سوى صاحي من النوم ويعني بيعمل تمرينات الصباح ربنا رب القلوب بيحاول ينظف نفسه وعلام الغيوب في الشروق وفي الغروب نور الأسود معروفة بالكسل ربنا تحب الراحة رب القلوب وهو علام الغيوب والناس واقفين بيتفرجوا بيشاهدوا هذا الأسد هو بيمارس طقوس الصباح بالنسبة له طبعا يعني في احنا ممكن لا نتصور ان هذا مثلا الأسد الصبح بيروح يعبد ربنا او بيسبح قبل طلوع الشمس تعالوا نسمع مع بعض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. شوفوا الأسد بيلهج لسانه بذكر الله يعني شوفوا ظل يقول الله الله وكأنه بيقول لهم أنتوا مشغولين بي عن ربنا حتى الناس لما سمعت هذا الأسد وهو بيقول اسم الله هم قعدوا يذكروا الله وراه مع أن العكس تماما هو الصحيح المفروض أن الناس يملأوا الدنيا بذكر الله سبحانه وتعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى شوفوا قد إيه المخلوقات بتحب ربنا المخلوقات دي ما فيهاش نفاق ما فيهاش كذب ما فيهاش غلول هذه المخلوقات لله عابدة وله ساجدة وله ذاكرة وله شاكرة وله تذل وتخضع وإليه تجأر وتخشع والله حتى الجبال القاسية وحتى الصخور الراسية كلهم بيعبدوا ربنا وسبحان الله العظيم معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم آمين وأن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين خير البشر من حن له الجزع وكلمه الضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وسنته إلى يوم الدين آمين. بارك الله فيكم بداية أشكرك وأشكر كل من يعمل في هذه القناة الطيبة المباركة وأنادي نداء من خلال قناتكم هذه القناة الطيبة على جميع شباب المسلمين أن يتقوا الله ويشاهدوا هذه القناة المباركة وأنادي أهل الإعلام أن يتقوا الله في شبابنا وأن يتقوا الله فينا وأن يبثوا لنا ما يثبتنا وادعوا لنا يا شيخ بالثبات وأسألك بالله أن تدعو لأبناء محمود والحسين بالثبات وأن ينبتهم الله نباتا حسنا ويثبتنا وإياهم على الحق الذي يرضيه بارك الله فيكم وثبت الله أقدامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته يا أبو محمود أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت لك أولادك وأولادنا نباتا حسنا أسأل الله أن يصلح لنا أولادنا ويكرمنا فيهم ولا يسوؤنا فيهم ولا يسوؤهم فينا وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة والخير معنا الأخ عبد الخالق السلام عليكم عبد الخالق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ أمين يعني على البرنامج بتاع حضرتك. الله يكرمك. أنا أستاذنك بس لدائرة يا شيخ أمين. ربنا يحفظنا وإياك. ربنا يثبتك أنت ولذاتك إن شاء الله. ربنا يتوب علينا وعليك يا رب ويغفر لنا ولك. ماشي يا شيخ أمين، احنا مستمتعين والله بالبرنامج بتاع حضرتك. الله يكرمك. ربنا يديك الصحة والخير يا شيخ أمين. آمين يا ربنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ، بس احنا عايزين نلفت حاجة بس كده، ساعة إلقاء أي الأنشودة والبرنامج شغال، بس الأنشودة تكون واطية شوية بحيث إن المشاهدين يقدروا يسمعوا الحاجات باهتمام، يعني ما تكونش الأصوات كلها داخلة في بعضيها. حاضر حاضر إن شاء الله نفعل بإذن الله. حاجة تانية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم اخ نادر. لك شيخنا. اهلا وسهلا. والله العظيم يا شيخ بحبك في الله. احبك الله. والله العظيم يا شيخ امين، انا مش انا مبسوط جدا انا بكلم حضرتك. الله يكرمك ويبارك فيك. انا كمان سعيد. انا عايز بالله عليك يا شيخ تدعي لي انا وزوجتي واولادي يا رب بحفظ القران والهدايه. ربنا يكرمنا اياكم ويتم علينا وعليكم يا رب حفظك. اللهم امين يا شيخ امين، وربنا يوفقك كمان وكمان يا شيخ امين في البرنامج الجميل اللي بيخلينا نخش قلبنا بيخشع لذكر الله. والله الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا اخ نادر. اتصل اخر. السلام عليكم. فاخواني يعني من تذكر اذا لم تذكر الله؟ وبمن تنشغل إذا لم تكن مشغولا بالله؟ والله ليس للقلب سعادة إلا بحب الله، وليس للبدن راحة إلا بطاعة الله، وليس للسان طيبة ولا حسن ولا خير إلا بذكر الله. ذكر الله أجمل ما في ذكر الله، إنك حين تذكره يذكرك، حين تذكر الله يذكرك الله. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جرب، وأي شيء تحب تتكلم فيه حط ذكر الله مكانه. عايز تكلم صاحبك في التليفون ولا أنا هكلمه كم خمس دقائق، أنا هقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة في الخمس دقائق دول، 500 مرة في الخمس دقائق دول. وجرب، انت هتحكي لواحد مشكلتك، جرب وقول انا هدعو الله عز وجل في هذه الدقيقتين او الثلاثة، جرب والله ما هتخسر، والله ما هتخسر. الله يحب ان يسمع دعائك ويحب ان يسمع ندائك. وتعالوا نشوف المخلوقات العالية زي مثلا السحاب ازاي بيقول لك انا كمان بقول الله وكمان بعدين الرعد. تعال الأول نشوف السحاب كده في هذه اللقطة السريعة. شوف يا إخواني أدي السحاب، شوفوا كاتب الله، ما تستغربش ما تستغربش، ده طبيعي. أمال السحاب بيعمل إيه غير إنه عمال بيعبد الله ليل نهار؟ أدي السحاب بيقول إذا كنت أنت بتكتبوا الله أنا كمان بكتب لكم الله. شوف الجمال وشوف كل المخلوقات دي بتعبد الله وبتخشع لله وبتخضع لله. لكن تعالى شوف البرق إزاي بيكتب الله. بس قبل ما نشوف البرق تعالوا نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا يا رب عنا، جزاكم الله خيرا على موضوع الحلقة. والله منظر تكشر منه القلوب وتخشع له العيون وتدمع، والله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وإن الذاكرين هم في أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ينفع بنا وبكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم جزاكم الله خيرا يا ام اسماء. معنا اتصال اخر. السلام عليكم يا ام ندى. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. والله يا شيخ امين ربنا يكرمك ويزيدك ويعزك يا رب. برنامجك من افضل واحب واعظم برامج قناه الرحمه. نتمنى انها تيجي كل يوم الحمد لله. وكل ساعه كمان يعني الواحد فعلا بيحس بخشيه ربنا معاك والله. وادعي لي يا شيخ ان ربنا يديمها عليا نعمه يا رب ويزيدك يا رب يا شيخ امين. ربنا يصلح حالك يا منى ويبارك فيك وفي اخواننا وكل برامج قناه الرحمه مميزه ولله الحمد. ويعني اسال الله ان يوفق القائمين عليها وعلى راسنا فضيله الشيخ محمد بارك الله فيه. معنا الاخ رمضان. السلام عليكم يا اخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. والله جزاك الله خيرا. ربنا يعزك ويرفع قدرك على البرنامج الطيب. ونوجه شكرنا لكل العاملين بالقناه. ربنا في تقدم وازدهار دايما ان شاء الله. امين. ممكن ابن عبد الرحمن يكلم حضرتك؟ يا سلام. اهلا وسهلا عبد الرحمن. بحبك يا شيخ. انا كمان بحب. ايوه عبد الرحمن. الحمد لله. الحمد لله. شكرا على هذا البرنامج. ألف انا بحبك في الله. احبك الله يا عبد الرحمن. ادعي لي. ممكن اختي رحمه تكلمك؟ اه هات رحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاك يا رحمه ربنا يكرمك. اني احبك في الله. وانا كمان بحبك يا رحمه. طب يا حبيبي ربنا يكرمكم. ف ذكر الله والله يا اخواني جربوا بس جربوا. اوعى تفكر ان الذكر ده يعني بعد الصلوات وانتهينا مثلا قبل الشروق وقبل الغروب وخلاص. لا جرب انك تعيش مع ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عشان كان لا يفطر عن ذكر الله ابدا. انت ازاي تعيش من غير ما تذكر الله؟ ازاي تمشي من غير ما تذكر الله قبل ما تخرج من بيتك؟ ازاي تركب دبيتك من غير ما تذكر الله؟ ازاي تشوف حاجة طيبة في مالك ومن غير ما تذكر الله؟ ازاي تشوف حاجة مؤلمة في جسمك او في ولدك من غير ما تسترجع وتدعو الله بالشفاء ورفع البلاء؟ ازاي ده ذكر لله سبحانه وتعالى. ذكر الله يا اخي. الملائكة بتجيلك والشياطين بتبعد عنك وربنا بينزل عليك رحماته. كم بذكر الله فرجت كروب، وكم بذكر الله فرحت قلوب، وكم بذكر الله رفع ابتلاء، وكم بذكر الله سبب في هناء. كم ربنا يا اخي بقول لك ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الله ليس كذكر غيره، والكلام عن الله ليس كالكلام عن غيره. إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ هو خير منهم. وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. ما تصعبش على نفسك المسائل وما تخليش الحياة عليك صعبة. ربنا المعاملة معاه أسهل من كل سهل، وأجمل من كل جميل، وأقرب من كل قريب، وأحلى من كل حبيب. صدقني يعني المعاملة مع الله ليست كالمعاملة عن غيره. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. كل شيء يتعوض إلا ربنا، ما يتعوضش أبدا. كل شيء يتعوض إلا الله، لا يعوض. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. تعالوا نشوف البرق كده بيقول لنا إيه لقوله تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تعالوا نشوف الرعد لما برق بيقول لنا أنا عايز أوريكم مين اللي أنا بسبح بحمده، ويكتب لنا اسم الله بشكل أوضح من الوضوح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. سبحان الله العظيم. شوفوا يعني ادي البرق، شوفوا البرق صوته قد ايه والرعد بيعمل ايه، لكن كله امام الله سبحانه وتعالى عبد. المخلوقات مش بس بتسبح، يعني موضوع التسبيح والعبادة، بل المخلوقات دي عارفة اللي حواليها وبتتكلم عليه. تذكروا كده النمل لما وجد نبي الله سليمان، النمل مش في معزل عن مجتمعه، وزي ما احنا عارفين عن بقية المخلوقات هم كمان عارفين عن بقية المخلوقات. من ذلك لما رأت النملة سليمان وجنوده نادت، وكلمة نادت دي يعني هي بتتكلم، وقالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ده هي عارفة كمان طبيعة البشر، ان احنا قد لا نشعر بنمل تحت أرجلنا، وبعدين ده عارفة طبيعة جسمها، ده بتقول لا يحطمنكم، ودي من آيات القرآن لا يحطمنكم. يعني لا يحطمنكم؟ طب ليه ما لم تقل لا يكسرنكم؟ ليه ما قالتش لا يعني يدهسنكم؟ قالوا ان الحطم ده كلمة لا تذكر الا مع ما يكسر من من من من يعني من جفاف، زي ايه؟ زي الفبر الفايبر، وزي الزجاج. لما بيحللوا جسم النملة لقوا ان النملة مركبة من معدن يشبه الزجاج الى حد كبير والفايبر. يعني لما النملة بتدهس هي بتتحطم بتتكسر. تخيلوا يعني دي نملة وفهمة طبيعة جسمها وبتعرف تنقي الكلمات المناسبة علشان تقولها، وكمان عارفة اللي حواليها من الخلق. ده بينبئ ان هذه المخلوقات مثقفة. لأن انا عايز اقول لكم على حاجة، هذه المخلوقات بتعرف الصالحين وبتدعي لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يصلون على معلم الناس الخير. بيصلوا ويدعوا على معلم الناس الخير، وده معناه أن المخلوقات دي فيها رق وطيبة وبتدعو للمحسن إليها. أنتوا فاكرين المرأة التي سقت الكلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة؟ والكلب ده سبحان الله العظيم، يعني ده مخلوق من مخلوقات الله، أكيد كان في منتهى السعادة أن حياته أنقذت، وعشان كده ربنا رحمها لما رحمت هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها سبحانه وتعالى. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشش الأرض. المخلوقات دي بتحس وتشعر. حلقتنا الليلة دي والليلة الجاية إن شاء الله عز وجل الخميس القادم، إزاي بيتكلموا وإزاي بيتفهموا وإزاي ربنا ميزهم. تعالوا نشوف هذه اللقطة الطريفة، الحقيقة هي فعلا طريفة. اتنين من القطط بيتحدثوا مع بعض، بس بعد ما تحدثوا مع بعض اتضح ان هم بيتفقوا مع بعض ان واحدة فيهم يعني تعمل حاجة للتانية زي ما تكون كده تسرحها او يعني. تعالوا نشوف هو ايه اللي هيؤدي اليه المحادثة الطريفة ده. وياريت لو كان في امكاننا نوطي صوت النشيد مع حديث القطط، ياريت. اتفضل يا استاذ عبد الكريم. ادي القطتين. بيتكلموا بيتفقوا دلوقتي يعني. يعني لا إله إلا الله لا إله اتضح ان بعد كل الكلام ده ان اتضح ان بعد كل الكلام ده ان واحده فيهم بتتفق مع الاخرى ازاي تعمل لها كوافير وتسرح لها شعرها وتنظفها. يعني بعد كل المحادثه ده يعني تقريبا بتقول لها سرحيني، قالت لها مش دلوقتي، طب حقك عليا، طب قعدت يكلموا مع بعض لحد ما تفاهموا في الاخر على اللي احنا شفناه. سبحان الله العظيم. لا في بقى فقره تانية ودي احنا هن يعني هتبقى بدايه الفقرات بقى بالنسبه للحلقه القادمه، ولكن احنا فضلنا ان احنا نبدا بيها علشان نقول ان احنا جايين المره اللي جايه باذن الله تعالى باشياء تانية كتيره في طرق تفاهم ولغه المخلوقات. بطه ليها 6 اولاد. البطة دي من نوع خاص جدا، بيبيض في أعلى قمم الأشجار علشان تحمي أولادها من الأعداء إنهم يأذوهم أو يقتلوهم. وبعدين فقس البيض والبط طلع وآن الأوان إنهم يخرجوا، فالأم حطير وتنزل تحت وبعدين تبدأ تنادلهم، وده معناه إنهم بيتكلموا وبتنادلهم وبتفهمهم يعملوا إيه. فالأم تحت هتنادي لأولادها، هتنادي للأول هينزل، وهتنادي للتاني وينزل، والتالت إلى آخره. تعالوا نشوف هي بتنادلهم وبينفذوا كلامها، وبعدين برضو نشوف قد إيه الطفل أو الكتكوت البط بيسمع كلام أمه وبيطيعها وكمان بيثق فيها، يعني لدرجة أنه نط من فوق شجرة ويعني وكل حبيب الصغيرين يشوفوا قد إيه الأم لما بتأمر إزاي بتطاع. بس تعالى ناخد هذا الاتصال الاول. السلام عليكم ورحمه الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. شيخ امين كيف حالك؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. بارك الله فيك. وفيكم. وبارك في امثالك واكثر الله من امثالك. الله يكرمك. والله يا شيخ امين يعني قد ايه احنا مفروضين جدا بالبرنامج اللي بتجيبونا والحلقات اللي بتجيبونا، بس قد ايه مش قادر اوصف لك قد ايه احنا متاثرين. الحمد لله. يعني الواحد ربنا يعلم خشوع الحاجات اللي انتم بتجيبوها لنا فعلا. وبارك الله في كل من عمل ساعد في هذه القناه وفي هذه الشاشه العربيه العالميه الاسلاميه، وبارك الله فيكم جميعا. واوصل رجائي شيخ امين توصل تحياتي وسلاماتي الى الشيخ الفاضل فضيله الشيخ محمد حسان والشيخ حازم شومان، ومعذرة احنا مش بنشوفه من زمان على الشاشة. الدكتور حازم ان شاء الله يجي قريب باذن الله، وطبعا الله يسلمك ويسلم كل من سلمت عليهم. الدكتور حازم ان شاء الله جاي قريبا وانا ابشركم، وكنت انا في حديث معاه امس، وباذن الله تعالى جاي قريبا لدروسه باذن الله. معانا اختنا ام محمد. اهلا يا ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا فضيله الشيخ امين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجزاك ورفع قدرك. سبحان الله، سبحان الخالق العظيم. احنا بنشكرك جدا والله على هذا البرنامج العظيم، وحفظك الله وحفظ قناه الرحمه وعلمائها والعاملين جميعا به. فعلا برامج الرحمه بسم الله ما شاء الله الله اكبر متميزه فعلا والله، مش مجامله ولكن هي دي الحقيقه، ولله الحمد والمنه، فضل الله علينا سبحانه وتعالى. وما شاء الله على المناظر اللي حضرتك بتجيبها لنا، وقول الله تعالى سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد. وسبحان الله، بارك الله فيك وبارك الله في كل علمائنا، مبلغ سلامنا للشيخ وربنا يشفيه ويعافيه يا رب، الشيخ حسان والشيخ مجدي عرفات، وربنا يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك ويسلمهم جميعا ويشفي مرضاهم. و معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخ عبد الرحمن. ازيك عمي؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. والله انا يعني بدي احكي لك قصه صارت. ايوه بدي احكي لك قصه صارت معي. مرقت عم تكسر حجار او مكسرت الحجر، اذا لقيت هذا بقلبه مكتوب لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله. بتكسر الحجاره وانت بتكسر لقيت والله عم تكسر. ايه والله، يعني بدك تقول يعني قريب الطول قريب 60 70 سم. طب عموما لو انت صورتها ابعتها لنا على موقع القناة واحنا ننزلها باذن الله. والله صاحب العمل اللي كنت عم بشتغل انا وياه يعني بدك تقول اخذ الحجر وهذا وراح وراح فيما بعد. ربنا يكرمك. حتى الجبال نفسها ب ب ب بتسبح، الجبال دي بتخشع. ربنا سبحانه وتعالى قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال دي بتخشع وبتدمع لما ربنا سبحانه وتعالى قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قالوا ما تشقق جبل عن نهر، ولا تفجر عن ماء، ولا سقطت صخرة من جبل إلا خشية لله سبحانه وتعالى. عارفين يا إخواني، قال مجاهد ما تشقق جبل عن ماء إلا كان بكاء للجبل. يعني البكاء دي الجبال دي بتبكي دموع، الماء اللي انت شايفه نازل من الجبل ده بيبكي لله سبحانه وتعالى. احنا معانا برضو فقرات قادمة انا وعدت اكتر من مرة انها هجيبها وهجيبها ان شاء الله عز وجل، لانه منظر بديع. الجبل وهو بيتفجر منه الماء، بس منبأ الماء داخل الجبل، والله يا اخواني كأنه يبكي، كأنها عين إنسان بتبكي. وهجيبها لكم إن شاء الله عز وجل في بس في وقتها وفي موضوعها إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا سريعا نشوف إزاي بطة بتنادي وإزاي في لغة بينها وبين أولادها وبيسمعوا كلامها. تفضل نادي البطة. شوفوا فوق في الشجرة هتطير لما تنزل. وهي بتنادي دلوقتي لأولادها، شوفوا شوفوا ازاي ناديت له خلاص استجاب نط. شوفوا بقى سبحان الأول بتكمل بالنداء إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. أجل شوفوا بتنادي لهم كل ما تنادي هم ينزلوه. شوف واحد بقى واقف فوق، هي بس محتاج تشجيع شوية، محتاج حد يشجعه عشان ينزل. شوفوا زي قعدوا ينادوله كلهم لحد ما نزل. كان خايف ينزل، كان خايف يقفز هذه القفزة. سبحان الله، شوفوا زي سبحان الله العظيم وهو علام الغيوب. ده نزل واقف خلاص اطمنت. نوره يهدي العصار، قلت لهم بقى هيا بنا على البحر وهم بيتبعوه. شوف الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما. سبحان الله ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. سبحان الله العظيم. شفتوا البطة بتنادي أولادها، وثقوا فيها، سمعوا كلامها، أطاعوها، قفزوا. شوف قفزة منين إلى أسفل خلاص. هي أمه بتنادي له، لا يمكن هتقول له حاجة غلط، لا يمكن هتدي له على حاجة شر، وقد كان. بس أنا عايز أقول لأولادنا وحبايبنا وأصدقائنا الصغيرين، يعني اسمع كلام أمك وطوع وأحسن إليها وثق فيها وفي كلامها. لما تقول لك احفظ القرآن، القرآن ده أفضل شيء ممكن تحفظه. لما تقول لك صلي، الصلاة دي أفضل شيء ممكن تعمله. أما أم تقول لبنتها تحجبي، الحجاب ده أفضل لباس وثياب ممكن بنت ترتديها. لما يعني بس يبقى فيه لغة مشتركة. يعني شوفوا احنا البطة ازاي بتكلم أولادها، لا أكبرت حد ولا نهرت حد ولا ضربت حد ولا لا، في لغة مشتركة. الكلام أجسام، والمعاني أرواح. الكلام أجساد والمعاني أرواح. فنخلي أرواحنا حلوة، أرواح كلامنا تبقى جميلة، نقول المعنى الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعالم والعمل الصالح يرفعه، والكلمة الطيبة صدقة حتى مع أولادنا وحتى مع ذوينا. والحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل هنشوف بقى بقية لغات المخلوقات من طيور وحيوانات وأسماك، وأسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم. أسأل الله أن يجعل أوقاتكم معطرة بالهدى، وكل حياتنا وحياتكم مملوءة بالخير والندى. بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ المرجان. أحباء الكرام، غدا الجمعة إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبكم في الله، لقائنا القادم بإذن الله عز وجل في لغة الحيوانات والطيور، كل قد علم صلاته وتسبيحه، الحلقة الثانية. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل.